بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات خيطان الإسلامية بالكويت تقدم حي على الصلاة. خطبة لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى سن لنا سنن الهدى، وشرع لنا من الدين ما تصلح به أحوالنا، وتهنأ به معايشنا، وترفع به درجاتنا. فمن عمل بأمر الله عز وجل وشرعه فقد فاز، ومن خالف ذلك فقد جنى على نفسه أشد الجناية. هذا وإن مما شرعه الله عز وجل وأوجبه على عباده وألزمهم به وجعله فرضا لازما لا يعذرون بتركه فريضة الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام التي صح بها قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فمن حافظ على هذه الصلاة كانت له نورا وبرهانا بين يدي الله عز وجل، ومن أضاعها فقد خسر خسرانا مبينا. ولعظم هذه الفريضة الغالية العالية، فقد أكثر سبحانه ذكرها في كتابه العزيز، آمرا عباده بإقامتها بقوله في مواضع كثيرة من كتابه العزيز: وأقيموا الصلاة. وقد فرضها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، كما أنه سبحانه وتعالى يكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات منة من الله وفضلا. ومما يدل على فضيلتها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء، أي وسخه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فهذا فضل ساقه الله إليك يا عبد الله، وهو غني عنك، فبادر إلى المسارعة إليه، ولا تكن من المفرطين الذين أذهبوا حياتهم بلذائذ الدنيا متناسين حق الله عز وجل. وحري بك والله عز وجل يتقرب إليك بأنواع النعم والفضائل أن تتقرب إليه بشكره على نعمائه، والعمل بأوامره، والابتعاد عن نواهيه. هذا وإنه قد كثر في الناس التساهل في أمر الصلاة، فمن مضيع لها بالكلية فلا يرفع بها رأسا، ومن مضيع لها بتأخيرها عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وقد جاء بذلك الوعيد الشديد مما يقرع القلوب ويذهب الأفئدة. قال تعالى عن أصحاب النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فأي قلب هذا الذي يعرف مآل تارك الصلاة وأنه متوعد في جهنم ثم يطيب له بعد ذلك تركها؟ وذلك مما يبعث الخوف في قلب كل متدبر. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على تاركها اسم الكفر، وجعل إقامتها فرقا بين أهل الإيمان وأهل النفاق والبهتان، فقال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في المنافقين: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد غلظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ترك الصلاة، حتى قال شقيق بن عبد الله التابعي الجليل: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. فيا عبد الله، كيف يطيب لك المقام على هذا الذنب من ترك للصلاة وأنت تسمع هذه النصوص؟ كيف ترضى أن تسمى كافرا أو منافقا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يطيب لك أن تعرض عن امتثال أوامر الله عز وجل والمرد إليه؟ فمن يعصمك منه؟ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنما هي خمس صلوات في اليوم والليلة تؤدى بسهولة ويسر، وتكون سببا لنجاتك بين يدي الله سبحانه. ألم تر أن الله سبحانه لم يكلفك فوق طاقتك؟ فما عذرك إن جئت يوم القيامة ووقفت بين يدي الله سبحانه وقد أصح لك بدنك وأنعم عليك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وقد كفرت نعمته؟ فما العذر يومئذ؟ إن أناسا لينالوا جنة الخلد قدموا أعناقهم للسيوف وأرخصوا أعمارهم في سبيل الله، فما لك تبخل أن تتقرب إلى الله بسجود تطرح فيه بين يديه وتعفر وجهك لخالق الأرض والسماوات العظيم الذي يقبض الأرض يوم القيامة بيده ويطوي السماوات بيمينه؟ فمن يعصمك منه إن خالفت أمره؟ ألم تسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الورى والنبي المجتبى، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فكيف إذا عصيت أنا أو عصيت أنت؟ ألا تخشى وأنت تتكبر أن تذل هذا الوجه لله عز وجل، أن يكبك الله عز وجل على وجهك في نار جهنم؟ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فيا عبد الله، التوبة التوبة والإنابة الإنابة. إن ربنا الرحيم الكريم لم يكلفنا من العمل ما يشق علينا، بل إنه يسر لنا الدين وسهل لنا الشرع تفضلا منه ورحمة وقطعا للحجة. فما حجة من ترك الصلاة وهي خمس صلوات فقط في اليوم والليلة، مجموعها لا يأتي ساعة من 24 ساعة؟ ما حجة من ترك الصلاة وأداؤها مما يزيد العبد قربا من الله، فينشرح صدره ويطمئن قلبه ويحفظه الله عز وجل ببركة هذا العمل المبارك من الشرور ومهالك الردى؟ لا يستهوينك الشيطان يا عبد الله، فيقول لك: إن العمر طويل، وبعد 40 صلي، أو بعد سنة أو بعد سنتين. انظر حولك وتفكر في من مات صغيرا لم يمهله الأجل، ومن ختم له وهو سكران، ومن ختم له بكفر، ومن ختم له وهو لا يصلي، فكيف حالهم بالله؟ كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يمشي في جنازة فقال لرجل: أرأيت إلى هذا المحمول على النعش، لو عاد إلى الدنيا هل يعود إلى معصية؟ قال: لا. قال: فكن أنت إذن، فاحذر يا عبد الله من طول الأمل، فما أقل من مات وهو يظن أن الموت سيأتيه بغتة، بل وكأني بكثير من الناس يرى أنه سيعيش عمرا مديدا، فلم يمهله الموت حتى قطع عليه أمنيته وما كان يرجو. أرأيت كم أكلت حوادث السيارات من الموتى؟ كيف لو كنت أنت وأنت لا تصلي فبأي حال ستكون؟ هذا واعلموا يا عباد الله أن إقامة الصلاة في وقتها واجب لا تبرأ الذمة إلا بفعله. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد جعل الله سبحانه لكل صلاة وقت ابتداء لا يجوز فعلها قبله، فإن صلاها قبل وقتها لم تقبل. وجعل لكل صلاة وقت انتهاء، فإن صلاها بعد خروج وقتها ردت على صاحبها ودخل تحت الوعيد الشديد. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي خسرانا. فهذا وعيد من الله عز وجل بالويل والخسران، فمن يطيق ذلك؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لم تكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات، أي العقار والنخيل. فكيف بمن ألهته الدنيا من مخيمات ونزهات ورحلات ونوم الأموات المتواصل عن الصلاة؟ فما عذره بتأخير الصلاة عن وقتها؟ ألا يخشى أن يكون له نصيب من هذا الوعيد؟ وقد يعمد بعض الناس إلى وضع المنبه على ساعة الدوام الرسمي مفوتا صلاة الفجر، فليعلم أنه بعمله هذا لا زال في سخط الله، وأنه يخوض في كبيرة من كبائر الذنوب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورا لبعض المعذبين، فذكر منهم رجلا يكسر رأسه بالحجر، وأنه يفعل به هكذا في قبره إلى يوم القيامة. فسأل: من هؤلاء؟ فقيل له: إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فليحذر من يؤخر الصلاة عن وقتها ساهيا لاهيا هائما في غفلته وشهواته. كما أنه مما لا بد أن يعرف أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال من المسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها، فمن فعل ذلك فهو آثم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. تأملوا يا عباد الله، ولقد رأيتنا معشر الصحابة وما يتخلف عنها، عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يتمايل من المرض حتى يقام في الصف. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على أناس لا يشهدون الصلاة بيوتهم، وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا على أن شهود الرجل لصلاة الجماعة دليل على إيمانه. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك إقامة الجماعة في الحاضرة والبادية لاستحواذ الشيطان على من تركها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أي البعيدة عن الغنم. وكل خير في اتباع طريقته والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا، واعلموا يا عباد الله أن حضور الجماعة واجب في صلاة الجمعة كما هو الحال في الصلوات الخمس، حتى لا يظن ظان أن حضورها سنة وأنها على شهوات النفس، وقد جاء الوعيد الشديد على من تركها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فاتقوا الله عباد الله، وأقيموا صلاة الجماعة التماسا للأجر وخلاصا من الإثم والوزر، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فيحتفل الناس هذه الأيام بعيد الكريسماس، نهاية العام الميلادي، والواجب على المسلم أن يعلم الحكم الشرعي في ذلك، وهو أنه لا يجوز مشاركة النصارى ولا غيرهم من الكفار بهذا اليوم، لأنه إقرار لهم على اعتقادهم الباطل، وإقرار للنصارى على اعتقادهم الباطل في عقيدة التثليث، ولأن التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم حرام بالاتفاق، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بل ذلك، أي التهنئة بالسجود للصليب، أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. كما نص أهل العلم على أن إجابة المسلم لدعواتهم المقامة بهذه المناسبة حرام، كما أنه لا يجوز إقامة الحفلات أو تبادل الهدايا بهذه المناسبات، وكما أنه لا يجوز كذلك التهنئة بهذا اليوم ولا المشاركة بأي شيء له تعلق بهذه المناسبة. هذا، واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سلك طريقه نجا، ومن ترك سبيله ضل وغوى، وشقي في الدارين الآخرة والأولى. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر الفتن، وأن يجعلنا هداة مهتدين، خير ضالين ولا مضلين.